سجون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة صباح بهاء الدين بركات محمد، المقيمة في نجع القزاز، السليمات، أبو تشت، محافظة قنا. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين، بتقول فيها: أنا متجوزة وعندي 4 أولاد وما عنديش مصدر للدخل أعيش منه. تم الإعلان عن مشروع جمعيتي التابع لوزارة التموين، قالوا هيعملوا حوالي 6000 منفذ بالإضافة ل 30000 بجال و1200 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، وحيتم توفير قرض مالي لكل منفذ 100000 جنيه، وبعدين رفعوها ل 150000 جنيه، وده بهدف توفير فرص عمل ودعم للشباب في نفس الوقت. رحت للبهوات وقلت لهم أني عاوز أقدم يا بيه. قال لي: لازم تنطبق عليك الشروط يا صباح. اللي هي ايه؟ يكون عندك محل 30 متر على الأقل، تمليك أو إيجار على الأقل 5 سنين. موجود إن شاء الله. السن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 45. والمؤهل الدراسي على الأقل مؤهل متوسط. تمام. والخدمة العسكرية ضرورية جدا. أصحد أنت أنسى حسن السر والسلوك، في شوية تشبيه نظيف. تمام. مع لغوش قرض للصندوق الاجتماعي. ما بيشتغلش في الحكومة أو القطاع العام. تمام. ويكون عايش في المحافظة اللي هيعمل فيها المشروع، وضامن مقبول لكل عميل. والحمد لله الشروط كلها منطبقة علي، وعملت كل شيء وفتحت المشروع وصرفت للأهالي المقررات التموينية عن شهر يناير وفبراير، وفجأة لقيتهم بيقولولي: تم وقف مشروع جمعيتي التابع للشركة المصرية في محافظة إنا. خيرها في غيرها بقى. معلش. خيرها في غيرها؟ طب والمصاريف اللي صرفتها؟ وبعدين يوقف ليه وفي قريتنا مفيش ولا بجال تمويني، مع ان عدد سكان القرية حوالي 10000 مواطن؟ يا سادة يا مسؤولين في وزارة التموين، يلي قلتوا مشروع جمعيتي للتخفيف عن المواطن وخلق فرص عمل جديدة للي ما بيشتغلوش زي حالاتي، مكتب تموين ابو تشت في جني رافض يعتمد اي فواتير خاصة بالمشروع، بالرغم من اني معايا موافقة من الشركة المصرية التابعة لوزارة التموين، وكمان موافقة مديرية التموين بتشغيل مشروعي اللي صرفت عليه دم قلبي. ارجوكم ساعدوني، ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.